لأن في طلبه الدعاء من غيره احتياج إلى الناس. ذكر هذا من باب الاستطراد في موضوع سؤال الناس وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ تكلمنا على هذا في المرض، قلنا إن الكفر معناه الجحود، فالكافر جاحد للرب سبحانه وتعالى، ينكر وجود الرب، هذا هو الكافر، يكون معطلا وملحدا بالشيوعية والفرعون وآمان ممن جحدوا الربوبية، هذا الكافر. أما المشرك فهو ينكر بالربوبية ولكنه أشرك مع الله ملحدا ويقر أن الله هو الرب والخالق، لا يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ولا يجحد ربوبيته، ولكنه يشرك به في العبادة، هذا يسمى مشرك. وبين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معطلا جاهلا بوجود الرب سبحانه وتعالى. أحيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نافلة ويكون خالصا لوجهه الكريم، ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر بخير، فهل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد ثناء الناس، ولكن الناس أثنوا عليه دون أنه يقصد هذا الشيء، فهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك عاجل بشرى المؤمن، فكل الإنسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير طيب، لكن بشرط أنه ما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وجه الله. وإذا أثنى الناس عليه ولم يقصد هذا وفرح بذلك استبشر فلا بأس بذلك، لأنه ما قصد، وإنما والخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعل لي رسالة صدق في الآخرين، يعني يقول الإنسان يثنى عليه بالخير طيب، إله الذي يثنى عليه بالشر في حياته وبعد موته ثناء الحسن طيب، لكن بشرط أن الإنسان ما يقصده في عبادته. نعم. وإذا تقر به لا بأس بذلك. نعم. بيّن الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ إن الله إله العموم، لكن المشرك شرك أصغر لا يغفر له بمعنى أنه لا بد يعذب بشركه، لكن ما قاله بعصاة الموحدين، بخلاف الذنب الذي غير الشرك الأصغر كالزنا والسرقة والخمر محل المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذبها، أما الشرك الأصغر فهو غير داخل، لا بد أن يعذب به ولكن لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر، هذا فرق ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كل منهما لا يغفر الله، لكن الشرك الأكبر يعذب به دائما وأبدا، والشرك الأصغر يعذب به بقدره ثم يدخل إليه. وبعض العلماء يرى انه داخل في الاخره، اذا رجحت حسناته فانه يغفر له وان كان عنده شيء اصغر. الله المستعان. نعم. يقول ذهبت الى احد البلدان فرايت اختلافا في طريقه صلاتهم، ومنها امور، اولا تسويه الصفوف قبل الامامه أو قبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع، يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ سوى قبل مجيء الإمام لا بأس به إذا أقيمت الصلاة، ذكرنا فيه كان الإمام خارج المسجد وقيمة الصلاة بأمر الإمام، يعني لا بد من أمر الإمام بالإقامة، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت مكان البيت من دوار المسجد البيت من دوار المسجد ثم أقول ويصلي في الناس لا بأس من تسوية الشعور هذا أمر مطلوب أما أنه يرفع أنه يسجد فور ما يرفع رأسه من الركوع هذا غلط حتى وإن كان هذا قول الحنفية هذا غلط لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسجد في صلاته حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما دل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن من أركان الصلاة الحجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما اجتهادات بعض الفقهاء في محل نظر ما خالف الدليل لا نقبل إن كان قال به فلان كذلك يقول ان الاقامه لديهم كالاذان وزياده قد قامت الصلاه اي 17 جمله بعد الإقامة أو قبل نهايتها أحيانا كذلك سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى الدعاء الجماعي اعتادون الدعاء الجماعي يقول الله في صوت واحد يرتبونه ويرتبونه يلحنونه ويصبح كالاناشيد هذا بدعة لكن كل مسلم يدعو الله وحده ويذكر الله وحده هذا الذي ورد اما الدعاء الجماعي هذا بدعة وايضا يخرج في الذكر يخرج في الذكر الى الاناشيد ويستمر الى ان يكون في كل شيء هذا بسبب أنه كان يشرك كثيرا ولكن يخشى من المشقة على أصحابه عليه الصلاة والسلام. كذلك دعاء الإمام والجماعة يأمنون هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم يدعون لنفسه. نلاحظ بعض الناس يطلق على آخرين كلمة سيدي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ كلمة هذه تفسير، هذه إذا قيلت لكبير القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنصار قوموا إلى سيدكم لا بأس بها، كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. إذا قيل في كبير القوم لا سبيل، أما أن تتخذ عادة وتعطى لمن لا يستحقها إلا لا، أو تقال من باب مثلا الاعتقاد في الشخص، إذا كانت من باب الاعتقاد في الشخص في بركة وأنه سيد وأنه يتبرك خير هذا لا يجوز أبدا، هذا من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وأنت سيدنا قال سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيهم البركة ويسمونهم سادة ويعظمونه طلبا لبركته فهذا يدخل في الشرك. نعم. ورد في الحديث القدسي وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ ما أعلم صحيح لأنه سبيل، ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يكره الموت وأكره مساءته، هذا معنى تردد الله سبحانه وتعالى، أن عبده المؤمن يكره الموت والله يكره مساءة عبده الموت، أليس معناه التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل؟ لا، معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، عبده المؤمن يكره الموت، فالله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، ولكن الله قضى سبحانه وتعالى أن الأجل لا بد منه، وأنه إذا حضر فلا يوقف ولا يوقف ولا يوقف الله نفسه إذا جاء الوقت، ومعنى التردد هنا الكراهة، الله جل وعلا ورد أنه يكره بعض الأشياء، كره الله سبحانه وتعالى ويوصف بأنه يكره المعاصي ويكره العصاة ويبغضهم، فكذلك يكره مساءة عبده المؤمن أو مساءة عبده المؤمن، يكره أن المؤمن يصيب شيء ما يسوء أو شيء يكره هذا من عبده المؤمن. نعم. يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ هو رد على ذلك، يقول لماذا يمنعون المشايخ الناس من الاقتراب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عندهم، هم منعوهم من أجل هذا، وما يجعل القبر محل اجتماع محل تردد واعتياد، إنما المسموح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر، من قدم من سفر إنه إذا صلى بالمسجد النبوي إن كان فريضة يصلي الفريضة، وإن كان موقف فريضة يصلي ركعتين في المسجد النبوي، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن وصفه بما وصفه الله به من صفات تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة والجهاد في سبيل الله فلا بأس، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر ويسلم على أبي بكر، تأخر إلى جهة المشرق ويسلم على أبي بكر قدر ذراعه، تأخر قدر ذراعه